قال من الأخرج ولك قحطر مال من الصخر برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال تدخل الجنة برحمتي يا عبدي كنت نعم العبد. من ذا الذي يوفي؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما بدأ بنعمة البصر لأنها من أجل النعم على العبد. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. إنما سماها حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. عند الأعمى يستوي الضر السمين مع الخرز المهين. عند الأعمى يستوي الثوب الغالي مع الأسنان البالوع. إنما يحب الدنيا بها. لذلك قال حبيبتين. وفي اللفظ الآخر قال الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي إذا ابتليت عبدي بكريمتيه. سماها كريمة لأن العبد الذي يحتاج إلى الناس ذليل ولا يستطيع أن يعبر الشارع إلا إذا نادى، فهي تكرمه ولا تخرجه إلى أحد. لذلك لعظم البلاء قال إذا صبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. إذن الذي ينجينا من هذا المأزق الإخلاص. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. وتحقيق الإخلاص سهل، لكن بكل أسف علماء السلوك من الصوفية صعبوه غاية الصعوبة، حتى أن من قرأ كلامهم عن الإخلاص يائس أن يكون مخلصا يوما من الأيام. وديننا حنيفية صمحة، فكيف يعجز المرء عن تحقيق الشرط الذي لا يقبل العمل إلا به؟ عثروا علي الإخلاص علماء الصوفية. نقل الصهراوردي في عوارف المعارف عن بعض رؤوسهم يقول إذا شهدت في إخلاصك الإخلاص فإن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا عملت لله عز وجل وكنت بقلبك تشعر أن هذا العمل لله يبقى حبط الإخلاص. إذا هذا الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. هذا شيء أنا أشعر به من نفسي. أنا أعلم متى أكون مقبلا على الله ليس لأحد في عملي شيئا. أنا أعرف ذلك وأنت تعرف ذلك. يشككك حتى في البدهيات. حتى في البدهيات. ونقلوا عن رويل بن أحمد وأحد رؤوسهم كما في تاريخ بغداد للخطيب قال إخلاص المريدين رياء المقربين. كيف يستوي ذلك؟ يريد أن يقول أن أجل عبادة المريدين لعب عواد عند المقربين. والله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. والقرآن والسنة أيسر بكثير جدا. أدنى رجل في الأرض لو أخلص قبل منه ذلك، وأعلى رجل في الأرض لو أشرك رد عليه. أدنى رجل. قال صلى الله عليه وسلم رب أسعف أغبر ذي طمرين له أسنان دليل. إذا رأيته سقط من عينك رب ريته. رب أسعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. تفتح الباب تجد تغلق الباب على طول. تلحقه بطريقة الجرم. هذا الرجل لو أقسم على الله لا أبره. سبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. تدريه عينك